كنا بدأنا الكلام حول ما علق به الإمام النووي رحمه الله على حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والذي شرح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بأن من مات من أمته، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشرك بالله شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. لكن أبا ذر رضي الله عنه لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استفسر وتساءل، يعني أن من قال لا إله إلا الله وقد ارتكب من الآثام من كبائرها هل يشمله هذه البشارة، هل تشمله هذه البشارة، أم أنه لا ينطبق عليه هذا الحكم؟ فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، والزنا والسرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى به إليه جبريل وبما فهمه من كلام جبريل أن هذا الحكم يشمل حتى أهل الكبائر. وهذا يتوافق ويؤيد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدخر شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته، ولأن الله سبحانه وتعالى بين أن من يموت وقد تعلق أو وقد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فإنه يدخله الجنة. وفرق بين أهل الجنة وأهل النار بقوله جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن من دون، يعني من كان خلص من الدنيا وعليه من الآثام لكنها دون الشرك، فإن الله يعفو عنها ويغفرها. بل جاء في قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل هذا من فضله جل وعلا، وكل ذلك من رحمته سبحانه وتعالى بأهل لا إله إلا الله. لأن من قال هذه الكلمة وقد اعتقدها فإن الله سبحانه وتعالى يجعله من أهل السعادة. وقد أخبر أن الناس يوم القيامة على قسمين: شقي وسعيد. فأهل الشقاوة يدخلون النار وهم الكفار، وأهل السعادة هم أهل لا إله إلا الله يدخلون الجنة، إما أن يكون دخولهم إليها ابتداء من غير عذاب ولا حساب، وإنما يشملهم الله تعالى برحمته فيدخلهم الجنة، وإما أنه يطهرهم مما اقترفوا من بعض الآثام وما ارتكبوا من بعض الذنوب، يطهرهم بأن يدخلوا النار فترات كافية لتطهيرهم، ثم يخرجون من النار وقد حمشوا فيدخلون في الجنة، يدخلون قبل أن يدخلوا الجنة في نهر يغسلون فيه وينبتون فيه كما ينبت البقل في حميل السيل، حتى إذا ما نظفت وطهرت أجسامهم بعد ذلك يدخلون الجنة. هذا ما كان فيه درس البارحة، وبدأنا قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله حيث وصلنا عند قوله قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير قال حدثنا جابر عن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، يعني أن الرواية جاءت بالعنعنة، لكن الرواية الأخرى التي ساقها من طريق عبد الملك قال فيها حدثنا، وهذا الغرض منه رفع توهم التدليس، لأن أبا الزبير عن جابر قيل إنه يدلس، فما يرويه بالعنعنة يعتبر منقطعا، لكنه لما صرح بالتصريح بالتحديث أزال هذه التهمة. قال جابر: وعن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق. قال: وعن ابن بريدة، يعني في الحديث الآخر، أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. قال: فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، يعني كررها ثلاث مرات، في كل مرة يسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له هذا الحكم. قال ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذه هي الروايات التي ساقها مسلم وعلق عليها الإمام النووي بقوله قلت أما الإسناد الأول فكله كوفيون من محمد بن نمير، يعني إلى عبد الله بن مسعود، وأراد بذلك حديث عبد الله بن مسعود، وهو أول حديث ساقه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونص حديثه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله. كل هؤلاء يعني سنده مسلسل بالكوفيين. قال محمد بن نمير وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن بينهما. وقوله قال وكيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من اختلاف الرواية التي رواها الرواة عنهما. هل قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله، او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان التحمل بالسماع اعلى من التحمل بالقول، لان القول قد يحتمل الانقطاع، واما قوله سمعت فلا يحتمل الانقطاع. ولما كان مسلم رحمه الله دقيقا فيما يرويه ويحرص على ان يروي الرواية بلفظها ولا يتصرف في معناها، فاذا وجد الاختلاف في الروايات نبه الى ذلك. قال هذا وما اشبهه من الدقائق التي ينبه عليها مسلم الرحيم رضي الله عنه دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته في الغوص على المعاني ودقائق علم الإسناد. يعني هذا كله مما يدل على أن مسلم رحمه الله تميز بهذه المميزات وغير ذلك، فرضي الله عنه. والدقيقة يعني والمسألة التي يراها مسألة دقيقة في هذا الموضوع أن ابن نمير رحمه الله قال رواية عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متصل لا شك فيه. وأما في رواية وكيع قال وقال وكيع رواية عنه يعني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. قال وهذا مما اختلف العلماء فيه، هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع، يعني قوله قال رسول الله. والجمهور على أن الصحابي إذا قال رسول الله فهو مساو لقوله سمعت رسول الله، كل يحمل على الاتصال. قال والجمهور أنه على الاتصال كسمعت. قال وذهب الطائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال، يعني يبقى على الانقطاع إلا إذا قام دليل عليه. وفي الحقيقة من أبرز الأدلة على ذلك طول صحبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من ديدنه أنه لا يقول قال رسول الله، وإنما يورد الخبر دون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن ذلك يعني قال إنه يتحرى يخشى أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظة لم يقلها، فإذا قال قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما تأكد عنه قوله ومما تأكد رفعه فيعتبر من المتصل. قال فالجمهور على الاتصال كسمعته، وذهب الطائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه. فإذا قيل بهذا المذهب يعني إذا قلنا بالرأي الثاني وهو أن كلمة قال رسول الله تحمل على الانقطاع فيكون هذا مرسل صحابي، لأن الصحابي هو الذي قال قال رسول الله، ويحتمل أن يكون سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي. لكن لما كان الصحابة رضوان الله عليهم رواياتهم كلها عن الصحابة، ما كان الصحابي يروي عن من دون الصحابي من التابعين، وما نقل من رواية الصحابة عن بعض التابعين إنما هو عبارة عن حكايات وأقوال لا تتعلق بالحديث المرفوع. ولذلك الجمهور على أن مرسل الصحابي مقبول، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عدول، واحتمال وجود واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي فيغلب على أن هذه الواسطة صحابي آخر، ولا تضرنا جهالة الصحابي في الإسناد. قال فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابي، وفي الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا يحتج به وإن لم يحتج بمرسل غيرهم يعني غير الصحابة. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يحتج به، وهذا يعد من فرائد أقوال أبي إسحاق الإسرائيلي، قال لا يحتج به. فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي متصلا ومرسلا، يعني في قوله سمعت وفي قوله قال. وفي الاحتجاج بما روي مرسلا ومتصلا خلاف معروف، قيل الحكم للمرسل يعني هذا الأخذ بالأحوط، وقيل الحكم للأحفظ، ننظر أيهما الذي أرسل، أهو الحافظ أم الذي وصل هو الأحفظ، فيؤخذ بقول الأحفظ، هذا معنى قوله وقيل للأحفظ. للأحفظ رواية، وقيل للأكثر يعني عددا، والصحيح أنه تقدم رواية أنه تقدم رواية الوصل يعني على رواية الإرسال، لأن الذي وصل عنده مزيد علم على من أرسل، فيؤخذ من عند بقول من عنده مزيد علم. قال والصحيح أنه تقدم رواية الوصل. فاحتاط مسلم رحمه الله وذكر اللفظتين أو ذكر اللفظين لهذه الفائدة، ولئلا يكون راويا بالمعنى، لأن رواية قال سمعت ما تحمل على رواية قال، ورواية قال أيضا لا تتضمن أو لا تشتمل رواية سمعت، فلما كانت الروايتان مختلفتين بين مسلم رحمه الله ذلك. قال وإلا يكون راويا بالمعنى، وقد مر بنا أن مسلم رحمه الله يروي باللفظ، فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى يعني من الرواية بالمعنى، والله أعلم. هذه هي الدقيقة التي نبه لها الإمام النووي رحمه الله، وبين هذا الاختلاف في اللفظين الذي كان منشأه تحمل الخبر. ثم قال: وأما أبو سفيان، بدأ يتكلم عن أسماء الرواة الذين جاءوا في الحديث. وأما أبو سفيان الراوي عن جابر فاسمه طلحة بن نافع، وأبو الزبير يعني الراوي عن جابر اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، قال: وتقدم بيانه يعني ومرتبته ومنزلته العلمية. وأما قوله قال أبو أيوب، قال أبو الزبير عن جابر، فمراده أن أبا الزبير وحجاج يعني حجاج بن الشاعر اختلف في صيغة التحمل التي روى بها أبو الزبير عن جابر، فحجاج صرح بالسماع، وأبو أيوب روى بالعنعنة، وحيث إن أبا الزبير عن جابر رواية فيها شيء من التدليس، لذلك نبه الإمام مسلم إلى الفرق. وغالبا ما يخرج الإمام مسلم أو ما يسوق الإمام مسلم رواية زائدة في المكان الغرض منها إثبات السماع، كما هو الشأن هنا في رواية حجاج بن الشاعر، حيث إنه نقل عن أبي الزبير أنه قال: سمعت جابرا أو حدثنا جابر، ليزيل بذلك تهمة التدليس. قال: وأما قوله قال أبو أيوب، قال أبو الزبير عن جابر، فمراده أن أبا أيوب وحجاجا اختلف في عبارة أبي الزبير عن جابر، فقال أبو أيوب عن جابر، وقال حجاج حدثنا جابر، فأزال بذلك لبس التدليس. فأما حدثنا فصريحة في الاتصال، وأما عن فمختلف فيها، فالجمهور على أنها للاتصال كحدثنا، خصوصا إذا ثبت اللقاء. ومن العلماء من قال هي للانقطاع، ويجيء فيها ما قدمناه، إلا أن هذا على المذهب يكون مرسل تابعين، ومرسل التابعي يختلف عن مرسل الصحابي، حيث لا يقبل مرسل التابعي حتى يذكر الصلة، حتى يذكر من سمع أو الراوي الذي سمع منه التابعي. قال: إلا أن هذا على المذهب يكون مرسل تابعي، ولذلك يختلف الحكم عن المسألة الأولى التي جرت في عبد الله بن مسعود، لأنه صحابي، ولو سلمنا أن عبد الله بن مسعود لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون سمعه بواسطة الصحابي آخر، وجهالة الصحابي لا تضر. وأما هنا في رواية أبي الزبير عن جابر، إذا قلنا إنها متصلة فالحمد لله، وإذا قلنا إنها مرسلة أو أن فيها انقطاع فلا بد من رواية أخرى تصرح بسماع أبي الزبير عن جابر، حتى يعضد المرسل. وهو في هذا المكان قد جاء به التصريح، حيث صرح حجاج بن الشاعر أن أبا الزبير قال حدثنا جابر. قال: فأما حدثنا فصريحة في الاتصال، وأما عن فمختلف فيها، فالجمهور على أنها للاتصال كحدثنا، ومن العلماء من قال هي للانقطاع ويجيء فيها ما قدمناه، إلا أن هذا على المذهب يكون مرسل تابعي. قال وأما قرة فهو ابن خالد، وأما المعرور فهو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة مكررة، هكذا ضبط الاسم حتى لا يقرأ مغرور أو معزوز أو معزور، فضبطه بحيث إنه لا يقرأ إلا المعرور. قال ومن طرف أحواله، يعني ومن غرائب أحوال هذا المعرور، أن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي قال رأيت المعرور وهو ابن 20 و100 سنة أسود الرأس واللحية، والظاهر أنه غير صبيغ، إذ لو كان قد صبغ لحيته لما كان ذلك محل غرابة، وإنما محل الغرابة أن يعيش 20 و100 سنة ولم يتغير شعر رأسه ووجهه. قال وأما أبو ذر فهذا في الإسناد الأخير، رواية أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن جبريل بشره أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه البشرى التي بشر بها أبو ذر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، والتي حاول أبو ذر رضي الله عنه يعني أن يستبين هل هذا القول على إطلاقه أم مقيد باجتناب الموبقات وباجتناب الكبائر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه على إطلاق. من أبو ذر هذا؟ عرفه هنا فقال فتقدم أن اسمه جندب أو جندب ابن جنادة على المشهور، وقيل غيره يعني غير هذا الاسم. قال وفي الإسناد أحمد بن خراش قال بالخاء المعجمة تقدم، وقد مر بنا أن اسمه أحمد بن الحسن بن خراش. وأما ابن بريدة الذي جاء في الإسناد هكذا مكنن قال فهو عبد الله، فاسمه عبد الله ابن بريدة بن الحصيب. قال ولي بريدة ابناني، كل منهما يعني يروي الحديث، سليمان وعبد الله، وهما ثقتان ولدا في بطن، أي أنهما توأمان ولدا في بطن، وتقدم ذكرهما أول كتاب الإيمان. وابن بريدة هذا ويحيى بن يعمر وأبو الأسود ثلاثة تابعيون، يعني كل منهم تابعي، وهذا مما أشار الإمام النووي في مقدمة الكتاب إلى أن مسلم يعني كثيرا ما يروي عن التابعين بعضهم عن بعض، وفي كثير من الروايات أن يجتمع ثلاثة من التابعين يروون حديثا واحدا كل يحمله عن الآخر، لكنه أشار إلى أن أكثر ما عرف من خلال التتبع أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا من الغرائب وهذا يعد من أسباب نزول السند، من أسباب نزول سند الحديث. وهنا هؤلاء الثلاثة عبد الله بن بريدة، وقد مر بنا أنه من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، ويحيى بن يعمر وأنه من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، وكلاهما بصري. وأما أبو الأسود الديلي أو الأسود الدؤلي فإنه مخضرم من كبار التابعين. هذا ما لفت النظر إليه بقوله وابن بريدة هذا ويحيى بن يعمر وأبو الأسود ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. قال ويعمر بفتح الميم وضمها، يقال يعمر ويقال يعمر. إذا ضممنا الياء، إذا ضممنا الميم يعمر ويعمر بفتح الميم وضمها، يعمر ويعمر. قال تقدم أيضا وأبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو، هذا هو المشهور، وقيل اسمه عمرو بن ظالم يعني أن الاسم فيه قلب، وقيل عثمان بن عمرو، وقيل عمرو بن أبي ابن سفيان، وقيل عويمر بن ذويلم، يعني انه مصغر في اسمه واسم ابيه. قال وهو اول من تكلم في النحو، وولي قضاء البصرى لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. واما الديلي قال فكذا وقع هنا بكسر الدال واسكان الياء، وقد اختلف فيه يعني في ضبط هذا الاسم. قال فذكر القاضي عياض ان اكثر اهل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب الى هذا البطن الذي في كنانة ديلي بكسر الدال واسكان الياء كما ذكرنا، وان اهل العربية يعني علماء النحو يقولون هو الدؤلي بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة دؤلي، وبعضهم يكسرها دؤلي، وأنكرها النحاة، ما قبلوا دؤلي وإنما قبلوا دؤلي. هذا كلام القاضي. قال وقد ضبط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وهذا في كتابه إصلاح صحيح مسلم في المقدمة التي كتبها يريد بها شرح كتاب مسلم لكنه ما أكمل. قال وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا وما يتعلق به ضبطا حسنا، وهو معنى ما قال الإمام أبو علي الغساني فيما نقله من في كتابه الذي ألفه ينقد به كتابي البخاري ومسلم. قال الشيخ يعني أبو عمرو بن الصلاح هو الديلي، ومنهم من يقول الدؤلي على مثال الجهني يعني بفتح الهمزة، وهو نسبة إلى الدؤل أو للدؤل، نسبة إلى الدؤل بدال مضمومة بعدها همزة مكسورة دؤلي. قال حي من كنانة وفتحوا الهمزة في النسب فقالوا الدؤلي، كما قالوا في النسب إلى نمر نمري بفتح الميم. قال وهذا قد حكاه السيرافي عن اهل البصرة. قال يعني أبو عمرو بن الصلاح، ووجدت عن أبي علي القالي وهو بالقاف في كتاب البارع أنه حكى ذلك عن الأصمعي وسبوية وابن السكيت والأخفش وأبي حاتم، وهؤلاء كلهم من علماء اللغة وغيرهم، وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه أبو الأسد الدئلي أو أبو الأسود الدئلي بضم الدال وكسر الهمزة على الأصل. قال وحكاه أيضا عن يونس وغيره عن العربي أبو الأسود الديلي بكسر الدال وياء ساكنة. قال وهو محكي عن الكسائي وأبي عبيد القاسم بن سلام، وهؤلاء كلهم من علماء العربية. أما الكسائي فمن المشهورين في علم اللغة، وأبو عبيد القاسم بن سلام أيضا من علماء اللغة وصاحب كتاب غريب الحديث. قال وعن صاحب العين وعن صاحب كتاب العين، والمراد بكتاب العين هو كتاب سيبويه، وهو يعد من المعاجم العربية. قال وعن محمد بن حبيب بفتح الباء غير مصروف، محمد بن حبيب، لأنها قال وعن صاحب كتاب العين ومحمد بن حبيب، قال بفتح الباء هكذا عندكم. نحن بنتكلم عن أي كلمة؟ أبو الأسعد الديلي، فيكون الديلي، أبو الأسود الديلي، هذا بفتح الياء، بفتح الياء الديلي. قال غير مصروف، لماذا؟ لكن هنا في قوله عن محمد بن حبيب بفتح الباء هكذا عندي أنا، النسخة اللي عندكم بالياء، بالياء ولا بالباء؟ هذا في الحقيقة من الإشكال. الباء تعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى حبيب؟ ما أسمع. وكيف يقال محمد بن حبيب ويقال وحبيب؟ هذا مصروف. ما اسمع. حبيب، حتى لو قلنا حبيب مصغر مصروف، لانه هو يقول هنا العلة انه غير مصروف لان هذا اسم امه. على كل حال المسألة تحتاج إلى زيادة، يعني مزيد من لأن الكلام يدور حول أبو الأسود الدعلي. وأما محمد بن حبيب هذا صاحب، يعني له كتاب، مش كتاب المحبر لابن حبيب، و محمد بن حبيب صاحب كتاب المشهور ابن حبيب، وهو محمد بن حبيب صاحب كتاب المحبر، وكتابه مطبوع، وقد أشار إلى بعض كتبه أخرى، فاحتمال أن يقول إن ابن حبيب بفتح الباء غير مصروف لأنها أمه كانوا يقولون في هذا الحي من كنانة الديل أو الديل. رجع الكلام إلى مين؟ إلى أبو الأسود الدؤلي. ولما لا يكون يعني أبو الأسود قال بإسكان الإيش بفتح الباء فيقال أبو الأسود الدبلي أو الدبل، نسب إلى أمه فيقال الدبل لأن أمه اسمها إيه؟ اسمها الدبل. هذا الأنسب. وإذا قلنا بالياء وبإسكان الياء أو بفتح الياء يقال الديل، الديل إذا كان إذا فتحنا الياء الباء الياء كما أشار هنا بفتح ليش بفتح الياء فيكون اسمها الديل. فلما نسب إليها والديل هنا يقول لفظة غير مصروفة. هذا ما يظهر لي والله أعلم. قال ولأنه بين قال لأنها أمه كانوا يقولون في هذا الحي من كنانة الديل بإسكان الياء وكسر الدال ويجعلونه مثل الديل الذي هو في عبد القيس أو الديل الذي هو في عبد القيس. وعبد القيس أيضا قبيلة كما مر بنا، فيكون هذا الاسم موجود أو هذه النسبة موجودة في بني كنانة وموجودة في بني عبد القيس. قال وأما الدول أو الدول وأما الدول وأما الدول بضم الدال وإسكان الواو الدولي الدول فحي من بني حنيفة. إذا نحن عندنا النسبة هذه إلى ثلاثة أحياء. إذا قلنا الديل فنسبة إلى حي من كنانة الذي منه أبو الأسود، ونسبة إلى حي من عبد القيس. وأما إذا قلنا الدول قال فحي من بني حنيفة والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله يعني فيما يتعلق بضبط أسماء الرواة والذي منهم أبو الأسود الدولي أو الدؤلي أو أبو الأسود الديلي. قال وأما قولهما الموجبتان، وهذا إنما جاء في حديث مين؟ في حديث جابر أو في حديث أبي ذر من قوله قال يا رسول الله ما الموجبتان؟ أي بس أين الرواية يعني التي ثاني رواية؟ نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ يعني الموجبتان الموجبة التي تكون سببا في دخول الجنة والموجبة الأخرى التي تكون سببا في دخول الإيه؟ في دخول النار. هذا ما أراده بقوله ما الموجبتان. نعم. وأما قولهما الموجبتان فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رغم أنف أبي ذر، هذا كله في باب تبيين الغريب في الحديث، فهو بفتح الراء على رغم وضمها على رغم وكسرها على رغم، فكأن الراء مثلثة. وقوله وإن رغم أنف أبي ذر، قال هو بفتح الغين، وإن رغم وهو بفتح الغين وإن رغم وبكسرها وإن رغم، ذكر هذا كله الجوهري، والجوهري إنما يورده في كتابه المشهور وهو الصحاح أحد المعاجم العربية، وغيره يعني من أهل المعاجم قال وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب، فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله، فمعنى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رغم أو على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، يعني من إخراج أهل الكبائر من هذا الإيه من هذه البشرى. وقيل معناه على كراهة منه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق والمنتهك للحرمة، واستعطافه ذلك وتصور أبي ذر رضي الله عنه بصورة الكاره الممانع، وإن لم يكن ممانعا وكان ذلك من أبي ذر رضي الله تعالى عنه لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها، أي ولشدة نفرته من أهلها والله أعلم، ولذلك كان مستبعدا أن تشملهم هذه الرحمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاملة لهم وإن كره أبو ذر رضي الله عنه هذا. وأما قوله برواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال هكذا وقع في أصولنا، يعني في أصول النسخ التي تروى عن مالك التي تروى عن مسلم في أصولنا من صحيح مسلم، وكذا هو في صحيح البخاري، وكذا ذكره القاضي رحمه الله في روايته لصحيح مسلم التي يعني بنى عليها الشرح، فإن القاضي عياض له شرح على صحيح مسلم. قال ووجد في بعض الرواية في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، وأن ابن مسعود قال وأنا أقول من دخل الجنة، وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ها هو هل هو بالمفهوم ولا هو بورود نصوص أخرى؟ هذا الظاهر. قال عكس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وهكذا ذكره الحميدي في كتابه الذي هو الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم رحمه الله، وهكذا رواه أبو عوانة قال في كتابه الإيش المخرج، والمراد به كتابه المستخرج، وكتاب أبو عوانة مطبوع وهو مستخرج على صحيح مسلم وهذا في الحقيقة زيادة ضبط. وقد مر بنا أن من فوائد الاستخراج أن يضبط كتاب الصحيح. قال: وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرج على صحيح مسلم. قال: وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يعني أن النبي قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالروايتان مرفوعتان. ولكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هل سمعها مرفوعة أو لا؟ ظاهر ما ذكره أنه لم يسمعها مرفوعة، إلا أن الإمام النووي يقول الذي يبدو له والله أعلم أن ابن مسعود سمع الرواية باللفظتين مرفوعة، لكنه ما كان متأكدا في أي اللفظتين التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان مرة يقول باللفظة الأولى: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وتارة يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فحسب ما يغلب عليه، ما غلب على ظنه، أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بعد ذلك بما يقابله، حيث إنه نسبه إلى نفسه، وإن كان في أصله مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور. فأما اقتصار ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه، فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما، وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرناه. فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين، والله أعلم. قال: نعم، هو ليس شكا، يعني المعروف أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قطع به، وإذا شك في شيء لا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي القاعدة التي سار عليها.